الخير. مساء الخير. المفروض كده كده منورين، المفروض كده الاتنين دول منورين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ هو لايف مفاجئ ومش متحضر له، بس مفاجأة حلوة، يعني معانا مفاجأة حلوة، ومفاجأة جالنا من مشوار بعيد، من آخر بلاد المسلمين، صح؟ احنا اخر بلاد المسلمين فعلا، يعني من احنا جايين من المغرب العربي. عاملين ايه يا جماعه؟ الناس اللي على الفيسبوك اخباركم ايه؟ حلو. والناس اللي على التيك توك لسه؟ طبعا انا عارف ان الوقت بدري، مش ده الوقت بتاعي اصلا اللي بطلع فيه. مساء الورد. ازيك يا سوزان؟ ازيك يا هيام؟ سوزان تاني، سوزان نرميز، والتانيه سوزان محمد. أمال عثمان، ازيك يا أمال؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا معانا الأستاذة بشرى من المغرب العربي الشقيق، ريحة الحبايب. بتتابع معايا بقالك قد ايه يا بشرى؟ سنة. على فكرة صوت بشرى واضح، صح؟ هنجيبها صوت وصورة، بس صوتها واضح، يعني هي مشغلة مايكات بالنسبة للتيك توك وبالنسبة فيسبوك. ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه؟ كناريا اهلا وسهلا، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يا هلا يا هلا بهنا. بصوا يا جماعه، الكومنتات شغاله حلوه على الفيسبوك، الكومنتات شغاله كويسه، في حد بيعمل كده تقريبا؟ صح، مش ده بتعمل كده؟ شكرا يا ريمان هانم. الاستاذه بشرى بقالها جميله الفهري من المغرب. من المغرب الفهري. الفهري، انت عرفتي الاسم؟ طيب. الفهري، عائلة الفهري في المغرب. وضرار الصدام من ليبيا، ماشي. الأستاذة بشرى بقالك سنة يا بشرى؟ سنة على النظام. طبعا المغرب احنا عندنا معاناة صغيرة عندهم فيها، اللي هي التوست، صح؟ توست. نوع التوست يعني. بس انا برضو اتفقت مع بشرى ان شاء الله لما ترجع احنا هتوفينا بكذا نوع من هناك لحد ما نوصل لحاجة محترمه. خلي بالكو، اكلات المغرب معظمها مضره يا جماعه، والنبي الكسكس، الكسكسي والحاجات، ايوه يعني شغل الدقيق والحاجات دي. اللي بيسال مضادات الحيويه ممنوعه، يعني الكلمه برضو مطاطه، بس في العموم مفيش دواء مسموح. لكن انا بقالي قد ايه مثلا ما خدتش مضادات حيويه؟ بقالي بتاع 4 5 سنين خالص خالص، يعني ممكن استخدم المضاد الحيوي في كريم زي الفيوسيدين على حبايه، ممكن، فاهم؟ لكن اخد مضاد حيوي بالفم ما حصلش بقالي سنين. حتى خلعت ضرس وزرعت مكانه مسمار وما خدتش مضاد حيوي. فده حصل، جالي حزام ناري في ال3 سنين اللي فاتوا وما خدتش مضاد حيوي، ولا مسكن ولا قافه حراره ولا فيتامين حتى. يعني انا بيجي لي اتاك، يعني عد معايا وانا الكلام ده هقوله. طبعا انا مش عايز اطول عشان خاطر القمر اللي معايا استاذه بشرى، بس هقول كلمتين وده حطيه في بالك يا بشرى انت كمان. نشفان الريق، النهجان، ضربات القلب السريعه، الصداع، الدوخه، التنميل والشكشكه، الالتهابات البوليه المهبليه المتكرره، الهبات الساخنه، كل دول اعراض. بص، في حد بيقول احمد خير بيقول له زين بالرده بقى متعب، الرز بس كفايه، موافق. وبص اقول لك على حاجه، انا دايما بخش في العب الامن، السيف هاوس. السيف هاوس بتاعك اللي هم الخمسه الاصليين، الرز والتمر والزيت والسكر والبطاطس، تمام؟ دواء الغده يا جماعه مضر جدا، وانا قلت لكم 3/4 العيانين اللي بيتعالجوا بدواء غده على مستوى تي اس اتش انت بتضر نفسك وانت مش فاهم. المهم، بشرى قعدت سنه استفادت على قد ما قدرت من النظام، جات لي اتقابلت انا وهي من اسبوع. نسيت اقول لكم اللي انا عديته من شويه دي، اعراض التهاب حاده مؤقته. تاني، نشفان الريق وزغلله العين او جفاف العين والضربات القلب السريعه والنهجان والهبات الساخنه والالتهابات البوليه المهبليه المتكرره وكل ما شابه هذا الكلام. دي اعراض التهابيه حاده بس مؤقته. الاعراض دي بتزيد وبتقل، بتروح وبتيجي، حتى السيفيريتي بتاعتها بتتغير، حدتها شكلها بيتغير، صداع بتاع اول النهار اقل اخر النهار، الوهن اخر النهار اكتر من اول النهار. ماشي؟ محدش يقول انا ملتزم بالخمس حاجات دول واتخنت، مفيش حد يقول لي ده خالص، مش مقبول يا استاذ. شوف ايه الطفحتين اللي بتعمله، عد معاك حلاوه طحينيه، عد ايس كريم، عد بسبوسه، عد الخمس حاجات دول استحاله يتخن. خلاص؟ صوم حضرتك، صوم بس. وقف على التيك توك ولا ما وقفش؟ شغال. خلاص؟ صوم. مفيش حاجه اسمها بلازما في الركبه. مفيش حاجه اسمها بلازما في الركبه، انت مفيش حاجه اسمها كده. انت بتدور على ايه؟ الصفايح بتحطها في ركبتك هتعمل ايه يعني؟ يعني هتعمل ايه؟ تخش تعمل ايه الصفايح؟ باشا موضوع الستيم سيلز والصفايح والكلام ده اسمه هاري. جسمك قادر على ريجينريشن نفسه بس. خلاص؟ جسمك قادر على ريجينريشن بنفسه، هو اللي هيطلع السينوفيال فلويد، هو اللي هيطلع الكلام ده. ماشي؟ الملتزم بيخس، وبيخس مقاسات، يعني بيكسب عضلات وبيكسب عضل. ماشي؟ لا الفريكوت بورغول دي مش من الاكلات اليوميه. خمس حاجات قلتهم، رز، بطاطس، زيت، سكر، تمر. خلاص؟ والسكر تحتيه بقى العسلات، يعني العسل الابيض والعسل الاسود، ده سكر صريح. ماشي؟ حضرتك تعرف امل؟ لا ما اعرفش امل. ما اعرفش لا امل ولا عمر، الاثنين دول من ايام ما كنت في ابتدائي. يعني اخر مره كان ليا علاقه بامل وعمر كان في ثانيه ابتدائي. من ساعتها ما اعرفش حد بالاسامي دي. خلاص؟ هنسمع من الاستاذه بشرى الكلام. بشرى بتتكلم مغربي. بس هتحاول هي بقى عشان المصريين يفهموا النبي يا بشرى. المصريين وبقيه الناس. لا وتنحنحي كده. اعملي كده عشان صوتك يطلع والنبي. ايوه عشان الناس مستنينك والنبي، وقولي كلام ابقى فاهمه عشان ما ازعلش. يا جماعه بصوا، بشرى كان من ضمن شكاويها العصب الخامس، كانت بتاخد له تجريتول. كام سنه يا حبيبتي ده؟ 23 سنة بتاخد دواء الصرع اللي هو التجريتول، انتوا عارفينه طبعا، كل الناس اللي عندها صرع او الام عرق النسا او الام العصب الخامس كله بيترزع على ده. شقيقة اللي هو الصداع النصفي تجريتول. صح؟ وبتلعبي بيلعب معاكي بالجرعات يا استاذة صح؟ صح؟ لا مرة واحدة ها؟ مرة واحدة والكلونازيبام عشان تنامي ريفوتريل صح؟ صح عشان النوم. ثلاث شهور وقفتيه. وده ايه ده؟ ده كان ايه ده يا بابا؟ ده معدة ولا شاي؟ ده في ايدي. ده ايه ده؟ ده ثالث اسيد ده ولا ايه؟ انا مش شايف حاجه اصلا. لا ده ترايل بتال تريبتازول. ده عشان طب الحاجه الادويه دي يا جماعه بتكملوا قد ايه التريبتازول ده؟ بتكملوا قد ايه؟ ثلاث شهور. يعني ده والريفوتريل ده بقى لهم ثلاث شهور. ثلاث شهور. لكن التجريتول ده بقى له 23 سنه يا جماعه. والتحسن زيرو. يا دوب السيطرة على الإحساس الألم اللي هو مخلي بقية الإحساس كله متعطل. هنلف ال بتاع ده. بص أنا هجيبه لك كده عشان أنت برضو لو مش في أسئلة هنا شفتيها في التيك توك. أنت كده متهيألي الصورة عليكي من ناحيتين ولا إيه؟ كده الصورة كده واضحة ليكي؟ أقرب كده. يلا سمي الله وتوكل. وكده انت واضحه هنا؟ واضحه. بس عشان خاطر اعتقد هنا الكومنتس واقفه شويه زي ما بيحصل معايا، زي ما بشتكي منها دي الحركه دي، ان الكومنتات تقف وهنا الكومنتات شغاله. هي كده كده بشرى هتتكلم معاكم في السنه دي ايه اللي حصل معاها، وفي السبع ايام الاخاره في مصر حصل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفكم؟ ازيكم؟ هتكلم مصر عشان تفهموني. انا بشرى من المغرب. انا طبعا تعرفت على الدكتور في احد اللايفات باب الخل، برنامج باب الخل، وعلى طول يعني دورت في اليوتيوب ولقيت لايفات كثيره وتابعت النظام على اقتنعت على طول اقتنعت بالنظام وتابعت النظام بقالي سنه لحد الان. سنه حلوه قوي. انت سنك كام سنه يا ست الكل؟ 56 سنه. 56 سنه. كان شكوتك الاصليه ايه من الاول؟ يعني انت النظام ده مشيتي عليه ليه؟ عشان طولون. طولون بس قولي لهم بقى. كان يعني طولونك بيشتكي من زمان. من زمان. من سنين. حلو قوي. كنت تعبني جدا. وفي الايام دي كنت تعبان من القولون جدا. اتبعت النظام اول حاجه اختفت يعني تحسنت قوي هي القولون والمعده وارتجاع المريء. وعسر الهضم والانتفاخات ودير كل ده اختفى اسبوع اسبوع تمام. بعدين عندي نوبات اللوز متكرره لوز. دائما بعانيها دائما متكرره بصفه متكرره تمام. اختفت السنه دي ما شفتهاش الحمد لله. ونزلات البرد ما شفتهاش يعني نزلات برد نزلات لوز وقلت ايه تاني وارتجاع مريء وقولون عصبي وكل ده اختفى اختفى حلو قوي. عندي اسفل الظهر بيوجعني اختفى. باك بين اخر ظهرك كان في اخر السلسله في وجع الصبح بس بصحى بعرق النسب تمام. بألم في اسفل الظهر اختفى. كان عندي الارق ما بنامش بالليل تمام. بفضل مغمض عينيا للصبح. حلو قوي. بنام دلوقتي بتنامي نوم كفايه كفايه نوم الكفايه يعني اللي هو بتنامي عدد ساعات مهما كانت قليله بس تصحي كفايه. بنام وبحلم بسم الله ما شاء الله خالص. كان عندي دخول متكرر للحمام جدا حلو نهار وليل حلو. كان بيجيلك صداع؟ انا عندي صداع الشقيقه. ما عنديش شقيقه. امال ايه صداع ايه اللي بتعمليه كده بتشاور عليه اللي هو بتاع الترايجيمينال بتاع الخامس بتاع العصب الخامس اللي هو فيه ايه؟ ده جاني في سن 2000 وانا عندي 30 سنه. وانت عندك 30 سنه وجالك الاتاك بيجيلك ازاي او نوبه الالم بتاعه العصب الخامس كان بيجيلك ازاي؟ نص وشك بتحس ان هو في شد مرات جهه الفم تحس ان هو متجبس كده متجبس بيتشل مرات بيتشل ايوه كانت يعني النوبه الخطيره بيتشل ما اقدرش بيتشل بيتشل. طب واحساسك بيه؟ انا بحس ان حركتي بتتشل تمام وشديت الالم وحوالين عينيكي في الم؟ شويه. طب والمنطقه ليه؟ اللي هي تحت الزيجومه ايوه تحت العظم دلوقتي ايوه الالم هي هنا ايوه وهنا ايوه وفوق والجبهه الله يرضى عليك دي التوزيعه بتاعت الترايجيمينال برافو عليك هي حلو هي. من سن ال 30 وانت عندك الشكوى دي عندي الشكوى دي بعد ايوه بعد ما رحت طبيب اسنان حلو بعدها على طول جاني الالم ده ايوه اداك البنج فاكره الحقنه اللي اداكي فيها الانفيريور الفلر قفلك اداني بنج وبعديها انت بدات الاعراض اعراض خلي بالكم يا جماعه اللي حصل مع الاستاذه بشرى ده نقدر نعتبره بوست تروماتيك ترايجيمينال بولسي يعني شلل العصب الخامس ما بعد تروما. تروما يعني ضرر مادي اتخبط اتحقن اتضرب بحاجه انت فاهمه قصدي فده هو اتمس بالظبط فهو الدكتور بعد ما مسه الالتهاب لم بالترايجيمينال كله او بالعصب الخامس كله من ساعتها بقى حضرتك انا على التجري طول ده التجري طول تمام الاعراض كانت بتجيلي كل قد ايه بقى؟ ولا الوجع مستمر؟ يوميا يوميا الاعراض بتجيلي يوميا الالم يوميا باخد الريتول بيخف يقل ويزيد يزيد لكن ما يختفيش لكن لما تكون الازمه شديده حتى الريتول ما ينفعش حلو قوي طب الالم بتاع العصب الخامس على مدار السنه دي قل شويه؟ قل شويه قل شويه انت جيتي لي جيتي مصر من اسبوع تقريبا حلو؟ كان كل الاعراض اللي عندي دي كانت اتحسنت اصلا سواء ايوه كان سواء الارق او طبيعه الشعر او طبيعه الجلد وخسيتي مقاسات كتير حلو قوي حلو قوي احنا من اسبوع غيرنا معاكي شويه حاجات صغيره خليت لك الاكل بتاعك محدد في بعض الاكلات صح نعم. ادي رقم واحد رقم اتنين شلت الدواء من قدامك واديتك مضاد للالتهاب جرعتين صح في السبع ايام دول انت لاحظتي فروقات في السبع ايام انت غيرتي نوع العيش وطبيعه الاكل شويه في مصر صح؟ صح اما كلمتي اهلك في المغرب قالوا لك ايه على وشك؟ اللي فتح ونور فتح شويه صح ولا صح. مش صح؟ صح وانت حسيتي هنا ان نشاطك بقى اعلى شويه صح؟ صحيح وبطنك بقت اريح شويه لا صحيح يبقى احنا حطينا ايدينا وبطلنا الدواء بتاع التجريتول بعد 23 سنه وحده الالم بقت اقل شويه وان ما اختفتش خلي بالك احنا بقى لنا ست ايام اسبوع بس غيرنا نوع العيش وقفنا التجريتول والدواء الثاني بتاع النوم اللي هو الريبوتريل والتريبتيزول صح؟ صح في سبع ايام حصل تحسن وبالرغم انت شايفاه حتى لو شايفينه قليل صح؟ بس حصل تحسن واكبر دليل انا قلت لك اول ما دخلت وشك ايه؟ اتغير. طب لو احنا حبينا ننصح الناس يعني نقول للناس انا ما قلت لك ما تتعبي تعملي ايه؟ تصومي وترجعي للخمسه الاصليين. قلت لك انا ما بتعب باكل ايه؟ رز وبطاطس امشي عليهم ثلاث ايام مع صيام رابع يوم تقوم زي الحصان. راجع نفسك بقى شوف اكلاتك ايه اللي كان فيها غلط. كلت فاكهه كتير زياده ممكن، مربى كتير ممكن، قشطه ممكن، حلاوه طحينيه جايز، زعتر يجوز. لكن انت عندك سيف هاوس تلجا له وقت ما تبقى انت مش عارف الاعراض دي بتقوم عليك منين. وانا كنت دايما يا بشرى هانم اقول لهم ايه؟ العرض اللي يزيد ويقل يروح ويجي يبقى عرض متغير خاضع لمؤثر متغير، وطالما المؤثر ده متغير انا اعرف اتحكم فيه. لان متغيرك الاصيل في حياتك هو اكلك. ما عندكيش تاني متغير. يعني الهواء بتاع ربنا غالبا هو هو مع اختلاف نسب العوادم ونسب الميكروبات ونسب الدست والاتربه وما شابه الكلام ده. الميه هي H2O بتاعت المغرب، هي بتاعت مصر، هي بتاعت السودان. لكن اللي بيتغير الطبق وتفاننا احنا في، لان احنا عندنا اضافه اطعمه واضافه يعني طعم للاكل، وعندي تحكم في توابل وتحكم في ملوحه وسكريه. انا ممكن اخليك اللي ما يتاكلش يتاكل تمام. فده اللي مخلينا اختلفنا عن بقيه فصائل الانيماليا او الحيوانات اللي شبهنا. يعني الحيوانات اللي شبهنا ما بتعرفش تغير، ما بتعرفش تغير طبيعه اكلها. وعشان كده انا قلت لك، هو انا لما باجي اكتب النهارده الكتاب حتى بتاع اصل الامراض او وجهه نظري في اصل الامراض، يعني التنوع الغذائي هو السبب رقم واحد في انتشار هذه الامراض بهذه الصوره. يعني احنا اتهمنا اجسامنا كلنا بالعطله، سوء هضم وعسر هضم وسوء امتصاص وعسر امتصاص ونمو زياده للبكتيريا سيبه. لا ده قولون عصبي متهيج خضع للطبيعه النفسيه وفصيله الدم. الكلام ده كله هكس. القولون المصري هو هو القولون الامريكاني، هو هو القولون الروسي. قولون اديته ما يناسبه، اداك ما يريحك وما وما وما يرضيك عن نفسك. بس احنا النهارده يا جماعه انا بحب اقول ان الرساله بتاعت بشرى ليها غرضين. اول حاجه هي بشرى عرفت ان اللي كان عندها التهاب في العصب بسبب وجود ما ضره. يعني العصب ده كان في الاول مضرور باكل غلط بقاله سنين، مع اول شكه ابره خبطت جنبه العصب اتشال. ومش البرانش اللي مغذي الفك، لا ده كل العصب الخامس وقف. يعني هو دكتور السنان عاده بيدي ابره البنج في الفك من فوق من هنا، فبيقفل الفرع او البرانش اللي بيغذي الفك. لا ده الكيميه البنج او البريزرف في المواد الحافظه بتاعه البنج الموضعي سرحت لحد ما ضربت العصب كله. خلي بالك الحاجات دي ساعات انا بعملها كدكتور علاج الم قاصد. يعني لما اجي الاقي عصب بيقرق العيان ومخليه مش عارف يمارس حياته اقول له تعالى اموت لك العصب ده. تموته له بقى بفينول، يعني احقن له فيه فينول او كحول لحد ما اموته، احقن له فيه شطه، احقن له فيه او امشي عليه براديو فريكونسي اشعه بقى احرق فيها العصب ده زي ما بتعمل بتاع السنان بالظبط. بيجي بيعمل علاج جذور وراها علاج عصب، هو بيشيل العصب عشان السنه دي ما تحسش تاني بالالم. نفس الفكره حصلت مع سعادتي. العصب الاول التهب اداكي شعور النمض او التنميل او الشكشكه او الشد اللي دايما بتحسيه في وشك او الاستابنج الطعم او الكهرباء بالظبط. انت فاهمه؟ يفضل يعمل كده لحد ما الدكتور في الاخر يعجز زميلك يقول لك ايه؟ تعالى احقن لك الجانجلون بتاعته فينول، هحقنها لك كحول او فينول اموت فيها العصب الخامس. يبقى بدل ما انا رجعت له الاحساس، عدمت الحته دي الاحساس، بدل ما خليت فيها تنمير وشكشكه ووجع خليتها لو مشيتي انت عليها حاجه ما تحسيش بحاجه. لا مش ده العلاج. العلاج اللي احنا وصلنا له بقى دلوقتي التهاب بنسبه قليله، عصب شغال بكفاءه معتدله، الحاله اللي وهيبقى انا مبسوط كده. بس انا بشكرك يا بشرى هاني. انت مشيتي خسيتي؟ قول لهم بقى انا خسيت وحلوت. احلوت وخست وبيضت تحت عينيها فتح ومقاساتها نزلت وجابت لي بارفان. والله جابت لي البارفان سان لوران. على فكره بص اهو البارفان اهو، بص البارفان اهو سان لوران ده، بص خطير مش هزار والله. يعني من احلى البارفانات اللي جت تعرفين انا بعشق البرفان ده قد بس يا دكتور. لا ده حاجه مش قليله. بصوا على فكره يا جماعه، انا بشرى قعدتها مخصوص عشان تعمل معايا اللايف، يعني هي الاستاذه مخلصه الكشف بتاعها من بدري صح؟ صح، وقعدها مخصوص صح؟ صح. بس انا وعدتك ان انا ايه؟ هوصلك صح؟ حصل والله حصل، عشان خاطر انا وعدت. انا بشكرك يا بشرى. الله لا اشوفك تاني امتى؟ بشرى يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص هي مش هتلجا تاني لايه؟ لادويه نهائي. ان شاء الله. العصب الخامس بينتهي خالص. والحمد لله اللي حققناه من نتائج وتقدم، محتاجين نقف على ارض صلبه فيه ونحقق بعديه. انا بشكرك يا بشرى، انا شفت حضرتك ومنتظر من سعادتك، منتظر منك. اشكرك، كتر خيرك، كتر خيرك. لحظه واحده، لحظه واحده، سلام. استني هاتي بقى المايكات دي لحسن هتمشي كده وانا هسمعك. المايكات، المايك، المايكات دي وانت ماشي هنسمعك كلنا هنا. محمد السلامة. خلاص يا محمد بقى حضرتك اهو، ربنا يطمن على سعادتك. توصلي بالسلامه يا هانم، توصلي بالسلامه، كتر خيرك، في رعايه الله. بتضحكوا على ايه يا ولد؟ بتضحكوا على ايه يا ولد؟ يا ولد يا ولد بتضحك على ايه؟ كانت هتمشي وتتكلم وهي في السكه فقره شتمتني وهي في السكه، هسمعها بقى، كلكم هتسمعوها للاسف، مش انا بس اللي هسمعها، يعني افرض وهي ماشيه قالت لك خرب بيتك مطرح مش عارف ايه، فانت تقول هسمع، هنسمع كلنا. يعني انا كنت بالذات هسمعها وانتوا هتسمعوها، هتبقى بقى الشتيمه لايف. الحمد لله يا ثابت المايكات ده. ما انت بتيجي تعمل جريمه، تعمل جريمه كامله، يعني ما تشغلش فص واحد وتسيب الفص الثاني، لا تشغل الفصين مع بعض فتبقى الجريمه كامله. عايز تجيبها تعمل دعايه، اعمل دعايه، بس اوعى وهي ماشيه بقى تسيب المايك لحسن الاتفاق بتاعنا يظهر. كل دي دعايه، فاهم؟ زي ما بيجي لي حد في العياده بيقول لي يا دكتور بقول له مين اللي بعتك عندي يا ابني؟ يقول لي النت. اقول له الله يخرب بيت النت، ما هو النت ده يا ابني كله غلط. يعني كل اللي طلعك على النت ويقول لك انا وانا ومش عارف ايه اللي اتنى ده كله كب عليه، ده مش حقيقي، كله نصب، كله نصبايا. فانا ما بقتنعش بالكلام ده، احنا توتو على كبوت. خلاص؟ طبعا انا بهزر. لبن الجاموسه انت سمحت دكتور، انت سمحت لبن الجاموسه؟ طب ما عندنا جاموسه وش البديل يا ابني، انا عمري ما سمحت بلبن الجاموسه خالص، ده بالعكس، ده انا الجاموسه راحت تقابل جاموسه، عمري ما سمحت بلبن الجاموسه حضرتك. طب بص يا معالي الوزير، انا من كل منتجات الالبان عشان بس نحل الوضع ده نهائيا وفور ايفر، من كل منتجات الالبان اخترت لحضرتك منتجين. منتج الجبن المطبوخه الصفراء اللي هي السويسري الهولندي، الحاجات اللي هي الفرنساوي، الامستدام، الامنتال، الحاجات دي. والجبنه المثلثات واخترت نوعين اثنين، تمام؟ يعني على الجمايس لما تتقابل. واخترت نوعين اثنين من الجبن اللي هي اللافاشكري والبريزيلون، دول لو مثلثات يعني. تمام؟ ادي اول حاجه من منتجات الالبان سمحت بيها. ثاني حاجه الشوكولاته اللي فيها لبن. دول بس اللبنين اللي حضرتك مسموح لحضرتك بيهم بس. تمام؟ تمام. لكن مسموح لك بألبان تاني؟ لا. لبن مكثف، لبن بودره، لبنه، جبنه استني اسمها ايه دي؟ اللي هي السوري؟ لا. حلوم؟ لا. قريش؟ لا. بص كل ما هو ديري برودكت مينيمالي بروسيسد، يعني انت حضرتك بص هو واحد كاتب لك هو بيشرب سجاير وراه في الطفايه، يا ابني لا انا بشرب سجاير قدام الناس، انت مش فاهم ليه؟ يعني انت فاكر نفسك ابويا مثلا داخل بتدور ورايا يا ابني؟ ايوه يا ابني، دي طفايتي ودي القهوه ودي السجاير ودي الولاعه يا ابني. السجاير بتسبب سرطان؟ لا، السجاير ما بتسببش سرطان خالص. حضرتك انت جيت عليا، انا راجل دلوقتي دكتور، قلت لي انا جالي سرطان بروستات، اول سؤال هسالك انت بتشرب سجاير؟ حاجه ملهاش علاقه بالموضوع دلوقتي. انا ما عنديش تبرير يا باشا، انا حضرتك انا ما عنديش ده التبرير. احنا شله علماء، احنا دلوقتي هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كويس كويس، اتلمينا احنا 7 8 دكاتره مع بعض. يا ابني السرطان منتشر قوي اخر ايام، تفتكر ايه المستجدات؟ السجاير. طب ما كلينت ستون بيشرب يا ابني سجاير من ايام الطيب والشرس والقبيح، ما جالوش سرطان ليه؟ كلينت ستون، كلينت ايست وود، كلينت ايست وود ما ماتش ليه بسرطان الرئه؟ انا ما بيجليش برد ليه وكحه ليه؟ ما انا قاعد بشرب سجاير مع حضرتك اهو. يا ابني ارجوك ارجوك حضرتك دلوقتي انت جيت عندي العياده وانا مش عارف اشخصك، فقلت تقول لي عندي حساسيه على صدري، فاقول لك خرم الاذون. يا اخي ده لو الخرم ده باب بيتكم مش هيجي لك من وراه برد، مش يجي لك من وراه سرطان جلد، ويجي لك من وراه سرطان رئه وسرطان بروستاتا. ده الخرم ده فين؟ يعني الخرم ده فين حضرتك؟ ده مش اكيد مش في الاوزون فوق، اكيد ده في الحته جنبنا هنا. ويقول لك العوادم وحرق قش الرز، كل ده حضرتك يعني كل يعني انا معمول ما اشمش دخان خالص حضرتك. اه ما تشمش دخان بس كل بيض. هل البيض له علاقه بسرطان البروستاتا؟ ايه علاقه البيض بسرطان البروستاتا يا ابني؟ السجاير معروفه والعوادم. بص حضرتك دلوقتي مجلس الامن قرر يقول على المنظمه الفلانيه دي منظمه ارهابيه، فبيقوم مطلع تشيك ليست. سببت تفجيرات قد كذا في خلال قد كذا ريت تمام، يقوم قايل لك وراها لا ده عملوا الجرائم الفلانيه في الحته الفلانيه، ده جراء انفجاراتهم مات قد كذا، فيقوم قايل لك ايه بناء عليه احنا رصدنا دي جماعه ارهابيه او جماعه مناهضه للسلام. نفس القصه بتعملها الدبليو اتش او، نحن بنشجع اكل اللحمه البيضاء اللي هي الفراخ، وبنقول للناس اكل اللحمه الحمراء البروسيسد زي السجق مضره. السجاير طبعا رقم واحد في الضرر، ومع ذلك اكثر حاجه بتتباع بالمناسبه. حضرتك هو سايب السجاير دي طالما هي مضره للدرجات، وطالما انت موقن تماما انها سبب السرطان. انا كجماعه اسمها دبليو اتش او عشان اقول على المجموعه دي كارسينوجينيك، يبقى انا بجيبك نصين. انا وجهت نظرك لحاجه واحده بس، ايه هو الكارسينوجينيك يا دكتور؟ طب انا بتناوله ازاي؟ يا باشا انت جبت منين كلمه كارسينوجينيك دي؟ يعني انت عرفت سبب السرطان؟ يعني لو منعت التدخين ومنعت المواد الحافظه مش هيجي لي سرطان؟ كذاب، انت كذاب، واللي علمك ما علمكش تكمل الكذب. انت حضرتك دلوقتي لو المفروض حسب كلامك لو منعت ال 15 حاجه دول من حياتي لا يجي لي سرطان ولا امراض مناعيه ولا اشتكي. ما هي دي المضرات ودي الاكل المسبب للامراض. فمش كل لقاء صحفي وعلمي تقعد حضرتك تقول لي ايه طبعا مستجدات الحياه السجاير والمايكروويف والبروسيسنج اللي احنا عملناه في الاكل، ايه كلام عايم ومطاط قوي يعني. يعني ايه البروسيسنج اللي انا عملته؟ اذا كان انا جبنه اللي طبختها ببروسيس اعلى طلعت انضف. السكر اما نقيته من جوه الفاكهه طلع انضف ما في الفاكهه السكر الابيض. فالبروسيسنج بتاعي كان مفيد في بعض الاحيان. ما حدش يجي يقول لي ايه زي الست النهارده تقول لي ايه؟ يعني ما اخدش السكر من الطبيعه. ايه الطبيعه اللي حضرتك بتغير منها دي؟ تقول الفاكهه. يعني انت طب ما هو احنا خدنا السكر من جوه الفاكهه دي وبدولك سكر ابيض اهو. الفاكهه طبيعيه بالنسبه لك في ايه؟ خلقه ربنا؟ طب ما التعبان خلقه ربنا، والخنزير خلقه ربنا، وابو قردان خلقه ربنا. ايه؟ هنسيبهم يعني؟ ده انت غريب قوي يا ابني انت وهو. كلمه خلقه ربنا دي انت بتوقعني انا وانت في مطب مش هنعرف نخرج منه. ما هو لو خلقه ربنا كلها مفيده يا معالي الوزير يبقى الابتلاء زيرو، يبقى انت في الجنه النهارده. انت النهارده في الجنه. ولو مش فاهم ان اصل ابتلاء سعادتك في الدنيا اكلك طفحك بطنك شهوتك هو ده حبيبي. الاكل والشرب بيجي قبل السكس اصلا، يعني في الاستقرار النفسي الهرم اللي كانوا بيعلمونا زي ما بتاع الاحتياجات. ورقم واحد الامان، يعني اول حاجه لو انت جبت انسان رميته في الغابه اول حاجه بيوفر لنفسه الامان، جزء نخله بتاع عصايه طويله بيحمي نفسه، بعد كده ياكل ويشرب، بعد ما يشبع يفكر في السكس. فدي الاولويات، الهرم الاولويات. فانت حضرتك الاول لازم يكون بصحه جيده عشان نعرف نتكلم مع سعادتك. فانت لو ما فكرتش ان الاكل في حد ذاته ده ابتلاء عشان يبقى في منك مريض وسقيم، امال انت عايز المرض يخش لك منين؟ باتهامك لجسمك بطفره جينيه، او باتهامك لجسمك بنقص، او اتهامك لجسمك بتاثره بالنفسيه الشخصيه بتاعت حضرتك، اصله نام زعل مات. يا راجل سهله كده يعني؟ يعني نام زعل مات؟ ده ما ده حتى يا اخي ده لو في مسلسل كان عملنا منه جزئين، الشهد والدموع، شوقي حافظ سرق الفلوس، روح ما حكاش لزينب، نام مات على طول كده، وجاب لنا اربع تهم راضي فيهم الجزء الثاني كله. الواد طلع متعقد من عمه ومتعقد من جده ومتعقد من اللي يابا ابوك واكل طفح قبل ما يجي، واكل بلح الشام، مش كان شغال انونجي؟ كان شغال انونجي، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها وجبه متكامله، فيها وجبه كافيه تمام. حضرتك مخلوق تاكل طبق رز ويكفيك. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني تاكل رز وتاكل بطاطس وتاكل لحمه، خلصت القصه، ده كده اكل فوق اللي انت محتاجه، لو رز بس كفايه. حبيبي افهم قصدي، انت يكفيك القليل من حاجه مفيده. يعني انا كنت حكيت مره على مرض اسمه الارجوتيزم، الارجوتيزم ده اللي قلت بتحصل فطريات بتركب الشعير وبتركب القمح اللي هي الحبوب مع التخزين الرطب، يعني ما نشبش كويس، ما ترماش في الارض الزراعيه بعد الحصاد في الجرن ده شويه تحت الشمس تنشفه، فهو ويت خزنت، فالخزين طلع عليه فطريات اسمها فلافيسيبس بيربري، ده فطر الفلافيسيبس ده بيطلع سموم اسمها الارجوتس اللي بتعمل بقى التسقيط عند الستات، وبتعمل انقباض شديد في الاوعيه الدمويه فترفع الضغط قوي وتقطع الاطراف من كتر ما هي عامله غرغرينات. الراجل بقى بيتر الثاني ده كان طالع بحمله 1722 على الدوله العثمانيه، وكان روسي، امير روسي، وهو في وسط الحمله جه الاركوتيزم ده من الشعير اللي متخزن غلط، حول اكل الحمله كلها للبطاطس، يعني قال لهم خلاص طالما الشعير باظ انا عايز اكله مغذيه للجنود، بطاطس قائم بذاتها، طبق قائم بذاته بس. يعني يا باشا انا بالبطاطس ده اعرف اعمل عضلات واعمل شعر واعمل ضوافر واعمل سنان واعمل دراعات واعمل كل حاجه حضرتك، ده بطبق البطاطس. امال انت ايه؟ انت مش حيوان متقدم؟ يعني بيقول لك ايه؟ إن خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه. عارف كلمه نبتليه هنا معناها ايه؟ تو ديفرنشيت، بعمل ديفرنشيشن. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، كان نطفه امشاج وبعد كده عملنا له عمليه ابتلاء، ابتلاء يعني ديفرنشيشن، يعني عملية انقسامات من ستيم سيل جزء من خليه جذعيه وصلت بيها لخليه متخصصه. يعني الخليه الجذعيه انت بادئ اصلا بسبيرم حيوان منوي بويضه، عملت خليه واحده اسمها الزيجوت، الزيجوت ده ستيم سيل في حد ذاته عشان اخلق منه خلايا دماغ وخلايا عينين. وخلايا العينين ايه؟ ده انت عندك كام خلايا في عينك؟ ده انت عندك خلايا قرنيه وخلايا عدسات وخلايا في جسم زجاجي وخلايا في شبكيه، ده في عضو واحد اصلا ما كملش قد كده. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه مش بختبره، لا، عملية الديفرنشيشن اللي هي التطور بقى. الخلية الستيم دي هعمل منها خلية عين وخلية راس وخلية رجلين وخلية جلد وخلية عظم وخلية غضاريف. فأنت حضرتك الديفرنشيشن من خلية واحدة ومن طبق واحد، أعرف من أعمل منه كل المواد الغذائية اللي أنا عايزها. عشان نقفل بس الحوار ده، التنوع الغذائي سبب كل الامراض. ده اول كلمه كتبتها في اول باراجراف في الكتاب اللي بكتبه في المقدمه. التنوع الغذائي وافراد ما لا يمكن افراده على المائده للانسان هو سبب مرضه. يعني السقم علاجه صيام حضرتك عن مدخلاتك، كل ما هو متغير، كل ما هو متغير، عرض متغير اخاضع ليه عنصر اصيل متغير، وطالما العنصر ده متغير اعرف العب بيه. بصوا، توصي بالرز يرفع سكر الدم، يرفع يا ابني سكر الدم، انا غلط ارفع سكر الدم اصلا. خلاص؟ ما انا قلت هعمل لبتوع التيك توك فيديوهات، بس والنبي يعني حاولوا تشوفوا الفيديوهات اللي هنا موجوده عند على الفيسبوك عشان ما تطلعوش عين امي قوي. يعني ازيك يا محسن يا رزق؟ محسن رزق اللي بيقعد يبعت صولجان والحاجات دي، ده من الناس المدعمين الظاهر ليا قوي. انا شفت زوجته امبارح كانت جايه مع واحده صاحبتها، ازيك يا محسن؟ هو قال انا مراتي جت لك امبارح راغده. بصراحه هي كانتش راغده، كانت فاهمه الموضوع كله، كانت جايبه صاحبتها عشان هي اللي تستفاد، مش راغده يعني بيت القصيد يعني. مبسوط يا محسن، انا كنت عايز اشوفك والله. أنا كنت قايل وصفة للبشرة، طب ورقة وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. بص يا بابا، هو مش وصفة، احنا عندنا في رعاية الحروق مثلا لما بيجي لنا طفل اتحرق أو واحدة ست كانت بتطبخ وادلع عليها الجاز الزيت ولا بتاع، فبيجي لك فيه حتة رو، يعني حتة تشال من عليها الجلد، أنت عارف بنعوض الجلد ده بإيه؟ مؤقتا. يعني خلي بالك الجلد ده ليه 6000 وظيفه، منها حمايه، منها تقفيل جسم، منها حفاظ ضد الميكروبات، منها حفاظ على الحراره، منها انتاج حاجات زي فيتامين دي ومش هينتج غير اما اكتفه جوه الجلد. فانت الجلد ده عضو صاحب وظائف عديده، تمام؟ فانت الجلد ده في حد ذاته مجرد ان هو اتاثر، يعني اتاثر وحصل فيه الحرق ده فبيتشال. فانا عايز اعوضه مؤقتا عشان الراجل ده ما يموتش من الجفاف، بحط عليه شاش متفزلن. يعني شاش، يعني بحاول استبدل النسيج الجلدي الالاستيك الكاوتشوك ده بشاش. الشاش ده عباره عن خيوط في بعض كده ما تيجي تفرده ومفزلنه انا. الفازلين المفروض الاصلي بيتعمل من مزيج الشمع مع زيت، الشمع مع الزيت، اي نوع زيت، زيت زيتون، زيت جوز هند، اي زيت، يعني بالريحه اللي تحبها. زيت الزيتون عندي بس بيعمل ريحه مش حلوه للفازلين، بتبقى في ريحه الزيتون ده انا ما بحبهاش قوي، فبعمله بزيت جوز الهند، زيت اللوز، اي زيت مع شمع العسل. عملت انت خلطه الفازلين اللي شبه الدهون اللي بتطلع من جسمك. ما هو انت حضرتك دلوقتي مش بيطلع عرق هنا بس، لا ده بيطلع عرق وبيطلع زيوت وبيطلع كوليسترول وبيطلع حاجات كتيره هنا. عشان كده بقول لك لما تيجي تغسل ايديك وجلدك ما تغسلوش بصابون. انت عايزين نعمل اعاده توزيع لافرازات جلدي، لكن مش عايز اشيلها، مش عايز اكحتها. انت فاهم قصدي؟ يعني انا مش عايز اكحت هذه الافرازات، لان جسمك تعب في افرازها. وبعدين الافرازات دي بتتوزع على شعرك، تمام؟ مش على جلدك بس، على جلدك وشعرك. فانت جسمك بينتج ما يفيده. ده غير ان الافرازات دي فيها حاجات بكتيري سايدل مميته للبكتيريا الضاره، وفيها حاجات لايزومال انزيمز بتخلص على الفطريات. يعني حركه الافرازات اللي بتطلع من بين صوابع رجلي بتموت الفطريات، فما يجريش الاثليت فود. انت فاهم؟ في بكتيريات بتطلع حاجات لاكتوباسيلس، بتطلع حاجات حمضيه فتموت جنبها الفطريات بتاعتها. انا ما بقاش بحافظ على البيئه دي. البيئه دي انا ما بلعبش معاها كتير، ممكن اعيد توزيعها، لكن مش كل شويه اكحتها. عشان كده الميه الجاريه كافيه للنظافه الشخصيه. حتى الشعر، بص لو الشعر من وقت للتاني عايز تنظف الفروه نفسها، استخدم بقى فيها السدر ده بقى. بص هات السدر ده واضربه ببلندر مع البتاع يعمل لك رغاوي كده وحاجه شبه الجيلي. تمام؟ نظف بيها شعرك وصففه بعديها وبس، مره كل اسبوعين ثلاثه. انا مش عايز شعرك يتنظف كل اسبوع مرتين ثلاثه، كفايه عليك الميه اللي فيها كلور. ما الكلور اللي في الميه ده بيقوم بوظيفه البكتيريا سايدل، هو اوكسيدايزنج ايجنت، بيخش يخلص على البكتيريا بايه؟ بالاكسده. هو بيأكسدها. وخلي بالك، بص الاغشيه الحيويه والجدران الخلويه بيبقى فيها دهون غالبا، والدهون حلاوتها انها تتاكسد بسرعه. ما انا هشرح لك بعد كده ان الفري راديكالز او الجذور الحره زي ما بتعرف تموت خليه البكتيريا بالتثقيب بتخرمه، لانها بتاكسد الغشاء الخلوي اللي معمول ثلاث ارباعه دهون. تمام؟ يعني الغشاء الخلوي ثلاث ارباعه دهون. بتعرف برضه تاكسد خلاياك. ما هو بيقول لك انت المشكله ان بيحصل عندي نكروزس او نخر او موت جماعي للخلايا، لان الخلايا دي بتموت. بتموت ليه يا ابني انت وهو؟ بتموت ليه؟ لان انا خرمت جدران الخلايا بتاعتها بايه؟ بجذور حره زايده عن طاقتي، وانا بعدين خلايا بقت قديمه. فهو جسمك عمال ياكل بقى ويتسلى، غير ان هو عايز مصدر مستديم لحاجتين: الدهون او الاحماض الدهنيه المشبعه بغزاره، عشان دي بكسرها واحرقها. والدهون والاحماض الدهنيه او العضويه غير مشبعه، عشان بصنع منها حاجه اسمها الايكوزانويدز، وتتصنع ليل ونهار. الخليه اهي بتخبط طول النهار في خليه ثانيه زي البلياردو كده، ده غشاء فوسفوليبيدي وده غشاء فوسفوليبيدي، الاثنين بيخبطوا في بعض، فمحتاج يبقى في طبقه هنا تحمي دي عشان ترد من بعض كده. ده غير النيجاتيفيتي، يعني غير ان ده نيجاتيف وده نيجاتيف فبيخبطوا في بعض فيردوا كده. دي خلايا، ولكن صفيحة دموية مع خلية دم بحمرة، كرة دم حمرة، بيخبطوا كده. اللي بيخلوهم ما يلزقوش في بعض غير النيجاتيفيتي بتاعت السيل ميمبرين، لا ده هنا على الجدار ده محطوط مادة اسمها بروستاسايكلين، وعلى الجدار ده فيتامين اي مثلا، ولازقين على الجدران من بره عشان اما يجي يخبطوا في بعض يردوا كده. لكن لو انت عندك مشكلة في الغشاء الخلوي ده، او عندك مشكله في انتاج فيتامين اي او البروستاسايكلينز، والدكاتره يفهموا كلامي، البروستاجلاندينز كلهم انتاجهم محلي من اكسده الاحماض العضويه الغير مشبعه عن طريق اللايف اوكسجينيز والسايكلو اوكسجينيز. دول اسمهم انزيمات الاكسده خارج الميتوكوندريا. انا طول ما انا قاعد بره بكسر في الغشاء الخلوي ده، بطلع منه نوعين من الاحماض الدهنيه، واحد مشبع بحرقه، واحد غير مشبع باكسده عشان اعمل منه حاجه اسمها ايكوزانويدز. من الاراكيدونيك اسيد بعمل ايكوزانويدز للبروستاسايكلينز واللوكوتراينز، ودول انتاجهم مش every now and then، ده انتاجهم 24/7، يعني انا بنتجهم على مدار الساعه عشان ما ينفعش جدار الخليه بتاعتي يبقى مش محمي من بره، عشان تيجي خليه ثانيه تخبط فيها يحصل ريبيلنج. لكن صفيحه هتمسك في كره دم حمراء والغشائين مش مظبوطين ومفيش بروستاسايكلينز، الزق يا معلم. فهمت انا بحكي في ايه ولا لا؟ صحه خلاياك حاجه مهمه، وصحه خلاياك مش سبلمنت، صحه خلاياك نظام غذائي من البدايه عشان الخلايا تطلع هيلثي من البدايه، تبقى لونج ليف سيلز، تعيش فتره طويله، مش الوير اند تير عندك اعلى من التكوين فبتعجز انت اسرع. انا بشكركم على اللايف اللي جه مفاجاه ده، واتمنى اكون ما ازعجتكوش. لو في نصيب نطلع لايف تاني نطلع، لو ما فيش نصيب انا شفتكم النهارده، واتمنى اكون ما كنتش تقيل عليكم. خلاص اشوفكم على خير. ميرسي، اشكركم يا جماعه، اشكركم.